إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلم الذي يتعلق به ما ورد في النصوص من الجزاء والثواب هو العلم بالوحي، العلم بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الهدي القويم والهدى المستقيم، علم الكتاب والسنة. وأما ما يتعلق بعلم الصناعات وما أشبه من أمور الحياة، فإذا كان وسيلة لما هو خير فهو خير، وإن كان وسيلة لما هو شر فهو شر. وقد يتوجب علم ذلك على طائفة من الأمة إذا احتاجوا إليه في مجموعهم، وقد تنازع العلماء في كون تعلم الصناعات فرض كفاية، لأن الأصل في فرض الكفاية أنه يكون مفروضا على عموم الأمة، فإذا قام به بعض الأمة سقط طلبه عن الباقي. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولم يطلب ربنا سبحانه وتعالى من عباده، ولم يفرض عليهم أن يكون كل واحد طبيبا مهندسا حائكا بناء إلى غير ذلك مما يتعلق بالصناعات، فإذا قام بذلك بعض الأمة سقطت المطالبة به عن الباقين، إلى غير ذلك مما قال رحمه الله. على كل حال، العلم الذي يتعلق به الثواب والجزاء هو علم الوحي المعصوم، علم الكتاب والسنة. وأما ما عدا ذلك فإذا كان تابعا له فإنه يلحقه من الثواب والفضل على قدره، فإن لم يكن له تابعا فإن المرء يكون مأثوما بطلبه وبالعمل به. وأما فضائل العلم الشرعي فهو إرث الأنبياء، والأنبياء صلى الله عليه وسلم لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ بالعلم فقد أخذ بحظ موافر من إرث الأنبياء. إذا كنت في هذا القرن الخامس عشر من الهجرة من أهل العلم فأنت من وراث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من أكبر الفضائل. ومن فضائل العلم أنه يبقى، وأما المال فيفنى. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان من فقراء الصحابة، وكان في بدء الأمر بعد هجرته من أهل الصفة، حتى إنه كان يسقط كالمغشي عليه وما به سوى الجوع، وكان يسير رضي الله تبارك وتعالى عنه مع بعض الصحابة يستقرئه الآية وهي معه، رجاء أن يدعوه إلى بيته وأن ينقلب به إليه حتى يصيب عنده طعاما وشرابا. أبو هريرة رضي الله عنه يقول عنه العلامة الصالح محمد ابن صالح العثيمين: أسألكم بالله، هل يجري لأبي هريرة ذكر بين الناس في عصرنا أو لا؟ نعم، يجري كثيرا، فيكون لأبي هريرة رضي الله عنه أجر من انتفع بما نقل من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالعلم يبقى والمال يفنى، على طالب العلم أن يستمسك بالعلم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أخرجه مسلم في صحيحه والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي والترمذي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالعلم يبقى، والمال إن لم يوضع موضعه فإنه يفنى ويكون وبالا على صاحبه. وصاحب العلم لا يتعب في حراسته، بل العلم يحرسه. وأما صاحب المال فهو للمال حارس، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. إذا رزقك الله تعالى علما فمحله في القلب، لا يحتاج إلى صناديق أو مفاتيح أو غيرها، هو في القلب محروس وفي النفس محروس، وهو حارس لك لأنه يحميك من الخطر بإذن الله عز وجل، فالعلم يحرسك. وأما المال فأنت تحرسه، تجعله في الصناديق وراء الأغلاق، وتعين له حارسا من نفسك أو من سواها، وتكون غير مطمئن مع ذلك عليه. والإنسان يتوصل بالعلم إلى أن يكون من الشهداء على الحق، كما قال الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لم يقل وأولو المال، وإنما قال وأولو العلم قائما بالقسط. فاستشهد الله تبارك وتعالى على خير مشهود عليه خير خلقه بعد أن شهد هو تعالى بنفسه: شهد الله أنه لا إله إلا هو. وهذا أجل مشهود به أنه لا إله إلا هو، فشهد سبحانه وتعالى على ذلك، واستشهد جل وعلا خيار خلقه والملائكة وأولو العلم. فيكفي طالب العلم فخرا أن يكون ممن شهد لله أنه لا إله إلا هو مع الملائكة الذين يشهدون بوحدانية الله عز وجل. وأهل العلم هم أحد صنفي ولاة الأمر الذين أمر الله جل وعلا بطاعتهم، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فولاة الأمور ها هنا تشمل ولاة الأمور من الأمراء والحكام والعلماء وطلبة العلم. وولاية أهل العلم في بيان شريعة الله ودعوة الناس إليها، وأما ولاية الأمراء ففي تنفيذ شريعة الله وإلزام الناس بها. والملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك، فليس فوق العالم أحد ممن يتولى ولاية أو يملك مملكة أو يحكم أمة إلا إذا كان عالما. الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك. وأهل العلم هم القائمون على أمر الله جل وعلا حتى تقوم الساعة، كما في حديث معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله معطي. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أخرجه البخاري ومسلم. في هذا الحديث بيان لهذه الطائفة التي لا تزال ظاهرة لا يضرها من خالفها حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن هذه الطائفة المنصورة: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وقال القاضي عياض رحمه الله: أراد أحمد أهل الحديث ومن يعتقد مذهب أهل الحديث، فلا يذهبن وهم واهم إلى أن أهل الحديث ها هنا هم الذين يقبلون على العلم علم الحديث تعلما له رواية ودراية. فإن المرء يكون من أهل الحديث وهو أمي ولا مشاركة له في طلب علم الحديث، ولكنه على مذهب أهل الحديث على اعتقادهم وعلى طريقتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصف الفرقة الناجية، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عنها قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. فكل من كان على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الاعتقاد، في العبادة، في المعاملة، في الأخلاق، في السلوك، بالجملة في المنهاج، من كان على منهاج النبوة فهو من تلك الفرقة التي جعل لها النجاة بأمر الله تبارك وتعالى. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. على طالب العلم أن يلحظ أمرا مهما، وهو أن الألفاظ ينبغي أن تؤخذ في سياقها التاريخي وعلى حسب المتلفظ بها، لأن المدلولات تتغير على حسب العصور. فكلمة الفقه صارت عند المتأخرين ما يتعلق بالأدلة التفصيلية على الأحكام العملية فيما يتعلق بالعبادات، وأما الفقه في لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسلف المتقدمين فقد كان أعم من ذلك، لأنه يدل على الفهم في مطلقه. فصاحب الفقه ها هنا من جمع بين العلم والعمل، من جمع بين العلم والعمل، لا على حسب ما هو مستقر عند المتأخرين في مصطلحهم من أنه ما يتعلق بالأدلة على الأحكام العملية مما يتعلق بالعبادات والمعاملات، وإنما هو أشمل من ذلك وأعم كلفظ السنة، فهو في لسان النبي صلى الله عليه وسلم يشمل الدين كله، لأنه طريقته التي جاء بها ومنهاجه الذي سلك ومنهجه الذي دل عليه. فإذا قال فعليكم بسنتي فليس اللفظ هاهنا بمنصرف إلى ما تواضع واصطلح عليه المتأخرون من أن السنة هي ما يقابل الفرض، وفي تعريفهم لها أنها الأمور التي إذا عملها الإنسان أثيب وإذا تركها لم يعاقب، يقولون السنة كذلك. ليس هذا بمراد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قول عليكم بسنتي، أي عليكم بطريقتي. فالسنة هاهنا تشمل الاعتقاد، وتشمل العبادة، وتشمل المعاملة، وتشمل الأخلاق والسلوك، فتشمل الدين كله، فتكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في الوحي الذي أنزل عليه. فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهذا الفهم الذي يورث العمل هو المراد هاهنا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولن تزال هذه الأمة، يعني تلك الطائفة التي قال عنها الإمام أحمد هم أهل الحديث، لا تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. العلم لم يرغب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أحدا في أن يغبط أحدا على شيء من النعم التي أنعم الله بها عليه إلا عليه وعلى مال ينفق في سبيل الله. هاتان نعمتان، طلب العلم والعمل به، والتاجر الذي جعل ماله خدمة للإسلام. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه الشيخان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا حسد إلا فتنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمه. هنا تنبيه على أمرين: هذا الحسد هو الغبطة، هو أن يتمنى الإنسان أن يؤتى مثل ما أوتي المغبوط مع بقاء النعمة عليه، فلا يتمنى زوالها عنه، بل ولا يكره أن ينعم الله تبارك وتعالى عليه به. لأن الحسد في تعريفه الصحيح كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا، وهو من آفات طلاب العلم ومن آفات العلماء ومن آفات النفس الإنسانية، لكنه عندما يتعلق بطالب العلم أو بالعالم يكون قبيحا جدا. الحسد هو كراهة النعمة على المنعم عليه بها. فمهما أنعم الله تبارك وتعالى على أخيك من نعمة فكرهت هذه النعمة عنده فأنت له حاسد، لا أن تتمنى زوالها عنه، هذا إمعان وتوغل في الحسد، أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه. ولكن إذا كره النعمة على أخيه فقد حسد، فمجرد كراهة النعمة على المنعم عليه بها هو الحسد. لا حسد إلا فتنتين، هذا الحسد ليس بالحسد المذموم وإنما هو الغبطة كما قال العلماء، فهذا أمر إلا فتنتين، رجل وفيها وجهان، إما الرفع وإما الخفض على الإتباع. جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. وعلى الإنسان أن يصنف نفسه الآن كما في هذا الحديث على طائفة مما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تلك الأرض، كل يستطيع أن يضع نفسه في موضعه على حسب ما قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قبول الأرض للغيث، فمن الأرض ما يقبل الغيث غيث السماء لينبت الزرع والكلى، ومن الأرض ما يمسك الماء ولا يسربه ولكنه لا ينبت زرعا ولا كلاء، ولكن الناس ينتفعون بهذا الماء الذي أمسكته تلك الطائفة من الأرض. ومن الأرض طائفة لا تنبت زرعا ولا تمسك ماء. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم طوائف الأرض هذه في استقبالها لماء الغيث جعلها مثلا مضروبا للنفس الإنسانية مع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الهدى والعلم. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فهذه طائفة، فهل أنت من هذه الطائفة؟ قبلت الوحي المعصوم فعملت به وأثمر في حياتك أثرا وأينع ثمرا وانتفع الناس بما آتاك الله تعالى من العلم، فكنت من أهل الرواية والدراية معه، أم أنت من الطائفة الثانية؟ وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، هل أنت من أهل الرواية لا من أهل الدراية؟ وهذه مرتبة أقل من المرتبة الأولى، فالمرتبة الأولى هم أهل الرواية والدراية، استقبلوا الوحي فنفعهم الله به ونفع بهم عباده، فهم أهل رواية ودراية. وطائفة أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، كالرواه الذين حملوا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأدوه كما سمعوا ولكنهم لم يفقهوا، طائفة منهم كان كذلك، فكانوا ينقلون ما سمعوا لا يخرمون منه حرفا، وككثير من القراء الذين يؤدون اللفظ القرآني في القراءات المختلفة كما هو ولكنهم ليسوا بأهل فقه ولا فهم في القرآن المجيد، فنفع الله بهم الناس. فهؤلاء كالأجادب التي أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، لا رواية ولا دراية، فذلك مثل ما أنفقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، هذا كالطائفة الأولى. وكذلك جمع إليه الطائفة الثانية، فجعل الطائفتين في حد النجاة، في حد الفوز. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فذكر ثلاثة طوائف، ثم ذكر قسمين لما شرح ما أجمل وفصل ذلك المجمل في قوله صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، وهي القيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فهذا يدل على فضل العلم وأهله، وعلى فضل الفقه فيه ومعرفة العلم مع العمل به وتعليمه لخلق الله. وأما من لم يقبل علما ولم يعمل صالحا فهذا كالقيعان. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أولئك: لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. العلم طريق الجنة، وقد دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الحديث رواه مسلم. وتلحظ فيه أمرا مهما، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يشترط بسلوك الطريق المسلوك تحصيل العلم ولا جمعه، لأن الإنسان ربما سلك طريقا يلتمس فيه علما ولا يحصله، كما يحدث كثيرا خاصة في هذا الزمان. فالمرء ربما ارتحل وسافر فلم يجد من سافر إليه فيعود، لا عليه، هو داخل في الحديث. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، لم يقل يحصل فيه علما وإنما يلتمس فيه علما، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفي حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يجعله فقيها في دين الله عز وجل. والفقه في الدين لا يقصد به فقه الأحكام العملية كما هو معروف عند العلماء في مصطلح الفقه، ولكن المقصود به علم التوحيد وما يتعلق بشريعة الله عز وجل. ولو لم يكن من نصوص الكتاب والسنة سوى هذا الحديث في فضل العلم لكان كافيا في الحث على طلب علم الشريعة والفقه فيه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، منطوق ظاهر مفهومه أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين، وأن من لم يفقهه في الدين لم يرد به خيرا. هذا مفهوم هذا المنطوق. العلم نور يستضيء به العبد فيعرف كيف يعبد ربه وكيف يعامل عباده، فتكون مسيرته في ذلك على علم وبصيرة. والعالم نور يهتدي به الناس في أمور دينهم ودنياهم. وذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا وسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عابد لا يشارك في العلم ولا مشاركة له فيه، فسأله: قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ فاستعظم الأمر فقال: لا، تقتل 99 نفسا وتكون لك توبة؟ فقال: ليست لك توبة. فلما آيسه ومن الخير أيأسه قتله، لأنه لا فرق ما دام باب التوبة قد أغلق، فلا فرق بين أن يكونوا 99 وأن يكونوا 100، فقتل فأتم به 100. ثم ذهب إلى عالم فسأله: قتلت 100 فهل لي من توبة؟ فقال: ومن الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن أرضك هذه أرض سوء، فدعها واذهب إلى أرض كذا، فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله على ملته. دله على بلد أهله صالحون ليخرج إلى ذلك البلد، فخرج، فأتاه الموت في الطريق كما في الحديث، والحديث في الصحيحين، وتنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. تقول ملائكة العذاب: لم يعمل خيرا قط، فنحن نقبضه. وتقول ملائكة الرحمة: بل خرج إلى ربه مهاجرا، فنحن نقبضه. وأرسل الله إليهم ملكا على هيئة الرجل، فقال: قيسوا بين موضعه الذي مات فيه والأرض التي خرج منه، وهي الأرض التي فيها قوم ليسوا على الجادة، وقيسوا بين الموضع الذي مات فيه والأرض الطيبة التي فيها قوم صالحون يعبدون الله جل وعلا، فإلى أيتهما كان أقرب فلتقبضه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. إن كان أقرب إلى الأرض الطيبة فلتقبضه ملائكة الرحمة، وإن كان أقرب إلى الأرض الخبيثة فلتقبضه ملائكة العذاب. فقاسوا فوجدوه أقرب إلى الأرض الطيبة، فقبضته ملائكة الرحمة. في رواية: فأوحى الله إلى هذه أن تقاربي وإلى هذه أن تباعدي. فقاسوا فوجدوه أقرب إلى الأرض الطيبة بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة. هذا الحديث فيه قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حكاية عن ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. في حديث أبي سعيد عن الرجل الذي يخرج من النار أنه لم يعمل خيرا قط، فأخرجوا منها من لم يعمل خيرا قط. فقال بعض الناس: هذا دليل على أن الإنسان يمكن أن يكون تاركا للعمل جملة وتفصيل، ظاهرا وباطنا، ثم يكون مسلما، وهذا خطأ. وفي هذا الحديث الذي معنا رد على من قال بذلك، لأن ملائكة العذاب تقول: لم يعمل خيرا قط، مع أنه عمل خيرا. هذا ذهب إلى الرجل العالم فسأله: هل لي من توبة؟ فهذا عمل خير، سؤاله هذا عمل خير. ثم لما تلقى وتقبل منه ما دله عليه وامتثل به، ثم خرج مهاجرا إلى الأرض الطيبة، قبوله لقول العالم هذا خير، ثم خروجه إلى الأرض الطيبة هذا عمل تسبقه نية، فنيته في الخروج وتجهزه للسفر، ثم خروجه إلى الموضع الذي مات فيه، ومع ذلك تقول ملائكة العذاب: لم يعمل خيرا قط. إذن هذا التعبير في الأسلوب العربي يمكن أن يكون منطبقا على من عمل خيرا ولكنه خير قليل، فإن ملائكة العذاب تقول عن هذا الرجل: وقد عمل هذا الخير، خرج إلى ربه مهاجرا، هذا عمل خير، ومات في بعض الطريق. فقال ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فكذلك الرجل الذي يخرج من النار لم يعمل خيرا قط. فالذي يقول إن ترك العمل بالكلية لا يخرج من الملة مخطئ مخالف لإجماع الأمة، فالأمة مجمعة على أن ترك العمل بالكلية لا يقع إلا من زنديق كافر مرتد. قد يقول قائل أيضا: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري قال: فيخرج منه من لم يعمل خيرا قط، فهذا يدل بظاهره على أنه لم يعمل خيرا قط، فكان تاركا للعمل بالكلية. شأن أهل العلم في النظر أنهم يفهمون النصوص في ضوء النصوص. فكما أنهم نصوا على أنك في كتاب الله تبارك وتعالى عند التفسير تفسر القرآن بالقرآن، فإن لم تجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجد فبأقوال الصحابة، فإن لم تجد فتعود إلى اللغة العربية. فهذه مناقل ومراتب. فكذلك السنة يفسر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الرجل الذي قتل 100 نفس لم يعمل خيرا قط وقد عمل. إذن هذا الأسلوب قد يطلق على من عمل خيرا، ولكن ليس هو بالخير الكثير. قتل 100 نفس، فأي شيء هذا بالنسبة لما أتى به من الخير؟ لذلك تقول ملائكة العذاب لملائكة الرحمة إنه لم يعمل خيرا قط. هذا وجه. وجه آخر، والشيء بالشيء يذكر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر الرجل الذي يخرج من النار لم يعمل خيرا قط لم ينص على أنه من هذه الأمة، فقد يكون من بعض الأمم السابقة. وتبقى نصوصنا نحن التي ذهب إليها العلماء، فصار قولهم إجماعا على أن من ترك العمل بالكلية فإنه يكون زنديقا مرتدا، لا يكون مسلما ولا يتصور. فهذه صورة مفترضة، صورة عقلية، أن الرجل يقول لا إله إلا الله ويدخل الإسلام، ثم يبقى عمره لا يسجد لله سجدا، لا يأمر مرة بمعروف ولا ينهى مرة عن منكر، ولا يصل رحمه ولا يتصدق بصدقة ولا يفعل خيرا قط. فقالوا هذه صورة مفترضة، هذا لا يتصور أصلا. وعليه فإنها لو وقعت وخرجت من حد الافتراض إلى حد الواقع والحقيقة فإنها لا تكون إلا من زنديق مرتد، لا تكون من مسلم. فلعل ذلك، وهذا احتمال، يسقط الدليل إذا تطرق إليه، يعني لا يعمل به، لأنه إذا تطرق الاحتمال إلى الدليل سقط به الاستدلال. فقد يكون هذا النص لبعض الأمم قبلنا، وتبقى نصوصنا نحن من الكتاب والسنة مما صار الإجماع عليه عند علمائنا على أن من ترك العمل بالكلية فإنه لا يكون مسلما، تبقى على حالها. فهذا احتمال قائم، وحينئذ تأتي المقولة عند العلماء، وهي أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. الله جل وعلا يرفع أهل العلم في الآخرة وفي الدنيا، فأما في الآخرة فإن الله يرفعهم درجات بحسب ما قاموا به من الدعوة إلى الله عز وجل والعمل بما علموا. وأما في الدنيا فيرفعهم الله بين عباده بحسب ما قاموا به. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ذكر العلامة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين هذه الفضائل من فضائل العلم، وهي قطرة في بحر مما جاء في الكتاب والسنة وعلى لسان السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان في بيان فضل العلم، وهي مجموعة في مضانها لمن أراد أن يتتبعه. ولكن ليس المقام بمقام استقصاء واستقراء، لذلك اكتفى بهذا القدر رحمه الله رحمة واسعة، ثم خلص بعد ذلك إلى بيان حكم طلب العلم، طلب العلم الشرعي يكون فرض عين ويكون فرض كفاية. قد يكون طلب العلم واجبا على الإنسان عينا فيكون فرض عين، وقد يكون فرض كفاية. ضابط ذلك أن يتوقف عليه معرفة عبادة يريد فعلها أو معاملة يريد القيام بها. إذا بلغ الإنسان الحلم وجب عليه الصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يجب عليه أن يتطهر. إذا بلغ الحلم وجب عليه أن يتطهر، إن كان محدثا حدثا أكبر أو كان محدثا حدثا أصغر، من أجل أن يصلي. فإذا دخل الوقت وجب عليه أن يصلي، ولا يصلي حتى يتطهر، ولا يتطهر حتى يعرف كيف يتطهر. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيكون حينئذ تعلمه كيفية الطهارة واجبا وجوبا عينيا على من بلغ الحلم. يجب عليه أن يعرف كيف يتوضأ، لأنه لا تتم له صلاة حتى يتطهر، سواء كان محدثا حدثا أكبر أم كان محدثا حدثا أصغر. وإذا فقد الماء حقيقة أو حكما فيجب عليه أن يتعلم البديل من ذلك وهو التيمم، فيكون ذلك واجبا وجوبا عينيا عليه. كذلك إذا اكتمل عنده النصاب من المال وحال عليه الحول على حسب أصناف المال، فيجب عليه إذا توفر ذلك عنده بتلك الشروط أن يتعلم كيف يزكي ماله. هذا يجب عليه وجوبا عينيا. إذا دخل عليه رمضان يجب عليه وجوبا عينيا أن يعرف كيف يأتي بهذا الفرض، وما الذي يبطله حتى لا يقع فيه، هذا يتوجب عليه وجوبا عينيا. إذا نوى الحج يجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلم كيف يأتي بالمناسك، لا على حسب اختلاف الفقهاء وعلى حسب تشعب الآراء وكثرة الأهواء، وإنما كما كان يأتي بذلك رسول الله. ولا يخفى عليك أن هذا من أيسر ما يكون. فلو أن كافرا دخل الإسلام فإننا نقول له اذهب فاغتسل غسل الإسلام، يقول كيف أغتسل؟ هذا أمر يسير يمكن أن يتعلمه في دقيقة أو في دقيقتين. فإذا ما اغتسل نقول صلي فرض الوقت، يقول كيف أصلي؟ يتعلم هذا في وقت يسير، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الصلاة على المنبر. وأما إذا ما دخلت به في اختلافات العلماء وأخذت تبحث فيما تشعبت به أقوال الفقهاء فإنه مهما طال به العمر قد يموت قبل أن يتعلم كيف يصلي، وهذا أمر لا ينقضي. وأما معرفة ذلك على حسب ما جاء به الرسول فهو أيسر شيء بفضل الله تبارك وتعالى. صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان قد صلى على المنبر صلى الله عليه وسلم، يراه القاصي كما يراه الداني، فلما فرغ قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك في الحج خذوا عني مناسككم، يجب على الإنسان إذا ما لم يكن متاجرا أن يتعلم طرفا من فقه البيوع. فأما إذا ما مارس التجارة فقد وجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلم ما تصح به معاملاته، وإلا تورط في الحرام تورطا. فهذه الأمور تجب وجوبا عينيا بحسبها. ما وراء ذلك كتعلم علم الفرائض، علم المواريث، فهذا من علوم الكفاية، من فروض الكفاية. إذا ما قام به في البلدة واحد فإنه يكفي حينئذ ويسقط طلبه عن الباقي. فإذا إذا أراد الإنسان عبادة ما فإنه يجب عليه أن يتعلم كيف يؤدي تلك العبادة كما أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا أراد أن يقوم بمعاملة ما فإنه يجب عليه أن يتعلم كيف يأتي بتلك المعاملة كما أتى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما عدا ذلك من العلم فهو فرض كفاية، وينبغي لطالب العلم أن يشعر نفسه أنه قائم بفرض كفاية حال طلبه، ليحصل له ثواب فاعل الفرض مع التحصيل العلمي. فإن الإنسان يتعلم لنيات كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله. طلب العلم من أفضل الأعمال، بل هو من الجهاد في سبيل الله، لا سيما في هذا الوقت الذي ظهرت فيه البدع وماجت بأهل الأهواء الدنيا موج البحر، وانتشرت البدع والأهواء في المجتمع الإسلامي حتى عصفت بأهله وأشاعت الفوضى في ربوعه. فيجب على طالب العلم أن يتعلم العلم الشرعي الصحيح، أن يتعلم الكتاب والسنة على منهاج النبوة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، حتى يأخذ بيد إخوانه الذين حادوا عن الطريق وتورطوا في الجهالة واتبعوا الرؤوس من أهل الأهواء، حتى يأخذ بأيديهم إلى الصراط المستقيم. هذه بدع بدأت تبزغ نجومها، وهؤلاء أناس يتطلعون إلى الإفتاء بغير علم، وهذه مجادلات كثيرة في مسائل قد تكون واضحة لأهل العلم، ولكن يأتي من يجادل فيها بغير علم. من أجل ذلك فنحن في ضرورة إلى أهل علم عندهم رسوخ وسعة اطلاع، وعندهم أيضا فقه في دين الله، وعندهم حكمة في توجيه عباد الله، لأن كثيرا من الناس يحصلون على علم نظري في مسألة من المسائل ولا يهمهم النظر إلى إصلاح الخلق وإلى تربيتهم. وهؤلاء خالفوا سبل النجاة وطريق الفلاح، لأن الله تبارك وتعالى ذكر في سورة العصر أن الإنسان في خسران إلا من أتى منه أمور ذكرها الله رب العالمين في تلك السورة الشريفة. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، وهم الذين علموا العلم بدليله وعملوا الصالحات وعملوا به وتواصوا بالحق، وهم الذين دعوا إليه وعلموه للخلق وصبروا على الأذى فيه وتواصوا بالصبر. فإذا تعلم الإنسان ولم يعمل فهذا إثمه عظيم، وإذا تعلم الإنسان وعمل ولم يدعو إلى هذا الذي تعلمه وعمل به فإنه لا يدخل في الناجين ولا في أهل الفلاح إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر عليه، وهذا هو منهاج أهل السنة. كما قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله رب العالمين من سورة إلا سورة العصر لكفت، ففيها الكفاية، العلم والعمل به والدعوة إليه، لابد من الدعوة إليه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا محالة ومن آثار الدعوة. فالذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى هو آمر بالمعروف ناهي عن المنكر، وإذا فعل أصابه من الناس الأذى فيأتي الصبر على الأذى فيه. فهذا حكم طلب العلم، قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية، والخلط بين الأمرين يؤدي إلى كثير من الأمور التي لا تحمد عقباه. فكثير من الناس يدعو أمورا من الفرائض ليتوفر على أمور هي فرض كفاية قام بها غيره، ويتورط في كثير من الأمور التي تؤدي به إلى العقوق طورا وإلى التفريط في أسرة تضيع بسبب بعده عنها أحيانا، إلى غير ذلك من تلك المسائل التي لم ترتب أولوياتها لوقوع الخلل والخلط بين علم هو فرض عين وعلم هو فرض كفاية. ينبغي على الإنسان أن يتعلم التوحيد، إذا وقعت شبهة يجب عليه أن يتعلم ما يزيل به هذه الشبهة، وكذلك ينبغي عليه أن يتعلم كيف يؤدي العبادة على وجهها وكذا المعاملة، وأن يتعلم من ذلك ما هو صاف دلت عليه نصوص الكتاب والسنة كما دل على الفهم فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كثير من الناس يتحزبون أحزابا ويضيع العلم بين أولئك على حسب تحزبهم، ومعلوم أنه لا طائفية ولا حزبية يعقد الولاء والبراء عليها في دين الله جل وعلا، لا حزبية ولا طائفية في دين الله تبارك وتعالى. وأهل الإسلام ليس لهم سمة سوى الإسلام والسلام. قال صاحب الحلية غفر الله له: فيا طالب العلم، بارك الله فيك وفي علمك، اطلب العلم واطلب العمل وادعو إلى الله تعالى على طريقة السلف، ولا تكن خراجا ولاجا في الجماعات فتخرج من السعة إلى القوالب الضيقة. فالإسلام كله لك جادة ومنهجا، والمسلمون جميعهم هم الجماعة. وإن يد الله مع الجماعة، فلا طائفية ولا حزبية في الإسلام. وأعيذك بالله أن تتصدع فتكون نهابا بين الفرق والطوائف والمذاهب الباطلة والأحزاب الغالية تعقد سلطان الولاء والبراء عليه. فكن طالب علم على الجاد، تقفو الأثر وتتبع السنن وتدعو إلى الله على بصيرة، عارفا لأهل الفضل فضلهم وسابقتهم. وإن الحزبية ذات المسارات والقوالب المستحدثة التي لم يعهدها السلف من أعظم العوائق عن العلم والتفريق عن الجماعة. فكم أوهنت حبل الاتحاد الإسلامي وغشيت المسلمين بسببها الغواشي. فاحذر رحمك الله أحزابا وطوائف طاف طائفها ونجم بالشر ناجمها، فما هي إلا كالميازيب تجمع الماء كدرا وتفركه هدرا، إلا من رحمه الله تعالى فصار على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى عند علامة أهل العبودية: العلامة الثانية ولم ينسبوا إلى اسم، أي لم يشتهروا باسم يعرفون به عند الناس من الأسماء التي صارت أعلاما لأهل الطريق. وأيضا فإنهم لم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليهم اسمه فيعرفون به دون غيره من الأعمال، فإن هذا آفة في العبودية، وهي عبودية مقيدة. وأما العبودية المطلقة فلا يعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائها، فإنه مجيب لداعيها على اختلاف أنواعها، فله مع كل أهل عبودية نصيب يضرب معهم بسهم، فلا يتقيد برسم ولا إشارة ولا اسم ولا زي ولا طريق وضعي اصطلاحي. بل إن سئل عن شيخه قال الرسول، وعن طريقه قال الاتباع، وعن خرقته كما يسأل القبريون من الخرافيين، وعن خرقته قال لباس التقوى، وعن مذهبه قال تحكيم السنة، وعن مقصوده ومطلبه قال يريدون وجهه، وعن رباطه وعن خانكاه قال بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وإذا سئل عن نسبه قال أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. وإذا سئل عن مأكله ومشربه قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجر حتى تلقى ربها. وحسرتاه تقضى العمر وانصرمت ساعاته بين ذل العجز والكسل، والقوم قد أخذوا درب النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على مهلي. هذه هي العبودية المطلقة. إذا كان الوقت وقت جهاد عقدت رايته بيد إمامه كان معه، فإذا كان الوقت وقت صلاة كان مع المصلين، وقت قيام كان مع القائمين، وقت صيام كان مع الصائمين، إلى غير ذلك من سبل الخير. وأما العبودية المقيدة فهي عند كثير من الأقوام، أقوام ينكبون على العلم ولا عمل، وأقوام قد ينكبون على العمل ولا علم، وأقوام ينكبون على العلم والعمل ولا دعوة، وأقوام ينكبون على العلم والعمل والدعوة ولا إخلاص. وأما العبودية المطلقة فهي شيء آخر، لا تتقيد باسم ولا تتزيى بزي ولا هي مقيدة برسم، وإنما المذهب فيها تحكيم السنة واتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.